لو بناه من الزكاة صح، لأن هذا خاص بالفقراء أو اللقطاء. ومع الأسف الشديد صار الناس يتكلمون عن اللقطاء ولنا فيها وقفة، لكن أقول قبل أن أتكلم عن هذه المسألة إن الإنسان إذا بنى بناء يخص الفقراء والمساكين كمدرسة تخصهم أو منزلا رباطا يخصهم فإن هذا يصح من الزكاة. أما بناء مسجد فإنه يدخله الأغنياء والفقراء فلا يصح من مال الزكاة، أو بناء مدرسة للعامة يدخلها الفقراء والأغنياء فلا تصح من الزكاة. ونعود إلى مسألة اللقطاء، الناس صاروا يتحدثون عنهم، فلماذا؟ ما السبب في وجودهم مشكلة في المجتمع؟ السبب هو تبرج النساء وقلة الحياء واختلاط الرجال بالنساء، وإلا لو أن المجتمع التزم بالشريعة ما وجدت هذه المشكلات، وما كان الناس يعرفون هذه الأمور في زمن قريب إلا نادرا، ولم يكونوا يحتاجون إلى بناء دور. وعلينا أن نحاسب أنفسنا ونتأمل ما نحن عليه مقبلون بسبب هذه القنوات الفضائية ونحوها من تساهل الناس بالاختلاط والتبرج، وكون النساء يخرجن غير ملتزمات بالحجاب الشرعي. ونلاحظ في هذه السنة أن بعض النساء صارت تلبس عباءة تفتن أكثر مما لو لم يكن عليها عباءة، حيث أنها تبدي مفاتنها ومحاسنها وتشد أنظار الرجال إليها، وبعضهن تتبادل الضحكات مع الباعة، وهذا خطر كبير وتساهل من أوليائهم، حيث يتركونهن يذهبن إلى الأسواق بدون محارم. الواجب أن يخرج الرجل مع امرأته إذا احتاجت للخروج وهو لا يستطيع أن يأتي لها بحاجتها، وإلا فالأصل أن تقر في بيتها ولا تخالط الرجال. ومشكلات الهاتف كثرت في هذا الزمن، والهاتف الجوالي مع النساء أكثر خطرا وأشد ضررا، فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نستعمل ما أنعم الله تعالى به علينا في طاعته، وأن لا نتهاون ونتساهل فنندم ولا ينفع الندم. لو أن إنسان وضع البنزين بجوار النار وجاء بوسائل الدفاع المدني كلها فإن النار لابد أن تشتعل بهذا البنزين، لكن لو أبعدت محطات البنزين عن أماكن الوقود عن أماكن النار واشتعالها ما احتجنا لوسائل دفاع اجلسي ولي، لا نحتاج لوسائل للدفاع المدني إلا شيئا يسيرا قد يمر في السنة أو السنتين أو الثلاث ولا تشغل، طفايات الحريق ما تستعمل إذا حوفظ على وسائل السلامة. فهكذا ينبغي أن يكون الحال بين الرجال والنساء، فلا تبتذل المرأة ولا تهان، ولا تكون دمية ولعبة بين الذئاب والسباع. ودائما النار من مستصغر الشرر، فعلينا أن ندرك هذه الأخطار وأن نحسب لآثارها حسابا مناسبا حتى أنها لا تستفحل الأمور ويصعب علاجها. يقول: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت في الصلاة الفجر وغيره إنما هو عند حدوث النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت، وأما عند عدم النوازل فلا يشرع القنوت لا في الفجر ولا في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب، يقنت في الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وأما ما عليه بعض الشافعية من القنوت في الفجر فهذا الصحيح أنه ليس له دليل يعتمد عليه. يقول: التسليم في صلاة الجنازة هل هو واحدة أم ثنتين؟ ورد أنه واحدة وورد أنه ثنتان. والروايات الصحيحة القوية أنها تسليمة واحدة هو أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سلم الإنسان ثانية فلا شيء عليه، لكن الأفضل في حقه أن يكتفي بالتسليمة الأولى في صلاة الجنازة. هذا يسأل عن نقل ماء زمزم، ما حكمه؟ نقول: يجوز نقل ماء زمزم والاستفادة منه والاستشفاء به، مع اعتقادي أن الله تعالى هو الشافي، وأن ماء زمزم إنما هو ماء مبارك سبب من الأسباب. يقول: ما حكم تغطية رأس الرجل أو وجه المرأة إذا كان محرما للعمرة أثناء الطواف والسعي؟ نقول: الإنسان إذا كان رجلا فلا يجوز له أن يغطي رأسه وهو محرم، إلا إذا كان معذورا فعليه الفدية ويسقط عنه الإثم، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين. أما لو نسي الإنسان وغطى رأسه ثم تذكر وأزاله في الحال فلا شيء عليه. وكذلك المرأة إذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب فلا يجوز لها أن تغطي وجهها، وإذا كانت بحضرة رجال أجانب كأن تكون في السيارة أو في المطاف أو في المسعى أو في الحرم فإنها تغطي وجهها ولا شيء عليها، لكن ليس لها أن تلبس النقاب، وهو غطاء يصنع على قدر الوجه للعينين منه فتحات، أو القفازين وهي شراب اليدين، فهذه ممنوعة منها المرأة المحرمة. يقول: ما الحكمة في تعرية الكتف الأيمن أثناء الإحرام في العمرة والطواف حول الكعبة؟ هذا يسمى الاطباع، وهو أن يجعل الإنسان وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر. هذا سنة في طواف القدوم وطواف العمرة للآفاقي القادم من خارج مكة. والحكمة في هذا هو أن الإنسان يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه من هذا الطواف، ف فيكون وضعه بهذه الصفة أسهل للطائف وأحفظ للرداء من السقوط. هذا في الحكمة. وأما العلة فهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنن الطواف. هذا يقول: ما حكم بناء المقابر بالطوب الأحمر والإسمنت؟ وهل يجوز الدفن في غرف تحت الأرض؟ السنة في وضع المقابر أن تكون لحدا، يحفر في الأرض ويلحد فيها من الجهة القبلية لحدا على شكل كهف يوضع فيه الميت. هذا هو السنة في شريعتنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. لكن لو كانت الأرض رملية ورخوة لا يمكن أن يوضع فيها لحدا، فبني فيها بناء على قدر القبر ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، سواء كان من الإسمنت أو كان من الطوب الأحمر ونحوه، لكن لا يوضع فيه شيء من الحديد، لا يوضع فيه صبات يخالطها شيء من الحديد. والمطلوب هو الدفن للميت على الصفة الشرعية، أن يوضع على جنبه الأيمن ويكون وجهه جهة القبلة. هذا يقول: أناس قدموا من مصر والشام إلى جدة بنية العمرة ولم يحرموا من الميقات، وفي جدة قرروا الذهاب إلى المدينة، وفي الرجوع هل يحرمان من ميقات أهل المدينة أم ماذا عليهما؟ نقول: نعم، يحرمون من ميقات أهل المدينة، وهي ذو الحليفة أبيار علي، ولا شيء عليهم إن شاء الله. أرجو من الإخوة الذين يكتبون بخط الرديء أن يحسنوا خط، لأني لا أستطيع قراءة بعضها. هذا يسأل سؤال، يقول: هل يجوز أن أسدد فاتورة الكهرباء لمنزل أهلي من زكاة أموالي، حيث أن والدي متوفى وحالته المادية ضعيفة وأسكن معهم أنا في يوم الخميس والجمعة فقط؟ لا تسددها من الزكاة، ما دام أهلك وفيهم أمك فأنفق عليهم ووسع عليهم، وقد رزقك الله فأعطهم من غير مال الزكاة. يقول: لدي مال ولكن ليس بالكثير، وأخرج زكاته، ولي إخوة أشقاء ويحتاجون إلى مصاريف كثيرة، وأنا العائل الوحيد لهم بعد الله عز وجل، فهل أعطيهم من مال الزكاة؟ نقول: إذا كنت تعولهم فلا تعطيهم من مال الزكاة، أما إذا كانوا ينفقون على أنفسهم ولست أنت العائل لهم فإنه يجوز أن تعطيهم من الزكاة إذا كانوا إخوة. الذين لا يعطون من الزكاة هم الأصول والفروع، وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد والبنات. يقول: ما حكم لبس الرجل لخاتم الفضة؟ نقول: لا بأس بهذا، جائز. يقول: هل يجوز أن يحج شخص عن شخص يستطيع الحركة والمشي؟ الأصل أن الإنسان يحج عن نفسه، والحج والعمرة فروض، الحج ركن من أركان الإسلام للمستطيع، ولا يسقط عنه إذا كان مستطيعا وقادرا ومتحصلا للمال، عنده قدرة في بدنه وعنده نفقة يستطيع أن يذهب بها إلى الحج ويرجع زائدة عن نفقة من يمون، فإن هذا يلزمه أن يحج بنفسه ولا يصح أن يحج عنه غيره. أما إذا كان الإنسان عنده مال ولكنه لا يستطيع أن يحج بنفسه لمرضه وشيخوخته ونحو ذلك وعجزه، فإنه ينيب غيره في الحج عنه من ماله. وأما إذا كان الإنسان قد أدى الفريضة وأناب غيره أن يحج عنه، فإن هذا الحج صحيح لأنه ليس فرضا، لكن لا بد في النائب أن يحصل له الإذن في الحج عنه أو العمرة عنه، لأن الحي لا بد من نيته. هذا يقول: زوجته أحرمت ونوت العمرة لوالدتها، هل يلزمها الرجوع إلى المحرم للإحرام لعمرتها هي؟ الأفضل أن تكتفي هذه المرة في هذه العمرة لوالدتها، وإذا جاءت مرة أخرى تحرم عن نفسها. اللهم إلا لو خرجت من الحرم لغرض من الأغراض ثم أرادت أن ترجع فهتأتي محرمة عن نفسها. أما خروجها لأجل أن تأتي بعمرة ثانية لا قصد لها إلا تكرار العمرة، هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وإن جاز. فإذا أرادت أن تعمل هذا العمل فإنها تحرم من أدنى الحل من التنعيم أو عرفات أو نحوها، ولا حاجة إلى ذهابها إلى الميقات الذي مرت به، لكن هذا العمل ليس فاضل وإن كان جائزا. هذا يسأل يقول هل صحيح أنه إذا اضطر الإنسان من حيث أنه يخاف الهلكة يجوز له أكل الآدمي؟ المباح الدم، هل هذا صحيح أنه ورد في باب المضطر تأكل الآدمي؟ الآدمي مثلك، اقطع رجلك وكلها لا تأكل الناس. بعض الناس يسأل أسئلة يعني قد يعني لا يتصور حصولها أو من النادر حصولها. إن كان بعض العلم تطرق لها في بعض المسائل، لكن ينبغي للإنسان دائما إذا أراد أن يسأل أن يسأل عما يهمه وما يعنيه وما يحتاج حقيقة. هل يجوز لي صرف زكاة أموالي وهي محدودة قليلة جميعها لأخي الفقير؟ نقول نعم، وهذا أفضل لأنها تكون صدقة وصلة، كون الإنسان يعطي زكاة ماله لقريبه أفضل له من أن يعطيها لشخص بعيد ما دام أن قريبه محتاج مثل ذلك. يقول انك قلت ان حد السيد ان يقام عليه الحد اذا اعترف 4 مرات، فهل يقام عليه اذا اعترف باقل من ذلك وما الدليل؟ نقول اذا لم يأتي 4 شهداء يشهدون بان فلان زنى فانه لا يمكن اثباته الا بان يعترف 4 مرات، كما جاء في حديث ماعز رضي الله تعالى عنه عندما زنى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف له بالزنا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه والتفت للجهة الثانية فجاءه قبالة وجهه في الجهة التي هو فيها وقال لقد زنيت، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه في الجهة الثالثة وقال له مثل ما قال حتى كررها 4. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تدل على أنه يعرف معنى الزنا وأنه وقع وقاعا يثبت الحد، فأمر به عليه الصلاة والسلام فرجم. هذا يسأل يقول هل للعمرة طواف وداع؟ وهل ينفع الوداع قبل الظهر وأصلي الظهر بعد ذلك؟ نقول العمرة لها طواف وداع، لكن لو تركها الإنسان لا شيء عليه بخلاف الحج، فإن من تركه فعليه دم. ولو طاف الإنسان قبل الصلاة وصلى ثم سافر لا شيء عليه، بل إنه لو كان خرج من الحرم فإنه إذا سمع النداء يرجع ويصلي مع الجماعة، والفاصل اليسير لا يؤثر على الوداع. هذا يسأل يقول ما هو الدعاء للأموات إذا كانوا رجال أو أطفال أو نساء؟ إذا كان واحدا فيكون بضمير مفرد اللهم اغفر له وارحمه، وإذا كانوا أكثر من واحد سواء كانوا رجالا أو نساء فرجل وامرأة أو رجال وامرأة أو نساء ورجل فيأتي بضمير الجمع ويقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم إلى آخره. وإذا كان معهم طفل فإنه يدعو بالدعاء الخاص له بعد الدعاء العام للأموات يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. يقول هل للنساء أن يصلين على الأموات مع الرجال في الحرم وغيره؟ نقول نعم، الصلاة على الميت دعاء له، وهذه مطلوبة من الرجال والنساء، بخلاف تشييع جنائز أو زيارة المقابر فأن النساء ممنوعات من ذلك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء متجهات إلى المقبرة منعهن وقال ارجعن مأزورات غير مأجورات. والحكمة في هذا هو أن المرأة ضعيفة، فربما إذا زارت المقابر حصل معها لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعاء جاهلية، المرأة ضعيفة لا تتحمل مثل الرجال هذه الأمور، فلهذا تكريما لها وحفظا لها منعها الشارع من زيارة المقابر، وتدعو لأقاربها في بيتها وهي تصلي في مصلاها دون أن تذهب إلى المقابر. هذا يسأل يقول إنه كثير الشرود في الصلاة ونحو ذلك إلى آخر ما جاء في السؤال. هذه يا أخي مشكلة لكثير من الناس، والسبب في هذا هو ضعف الإيمان، والإنسان لا بد أن يتعاهد نفسه ويقوي إيمانه ويجتهد في محاربة عدوه، لأن الشيطان عدو لابن آدم، عدو لآدم ولأولاده، ولما أن الله تعالى طرده ولعنه قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فإبليس عليه لعنة الله يحاول أن يلعب على أولاد آدم ويصرفهم عن الخير والطاعة، وإذا رأى أحدا من أولاد آدم سجد بكى حسرة وألما وقال يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فالواجب على المؤمن أن يدافع الشيطان ويدفعه، وأن يكثر من الاستعاذة بالله منه، وأن يحرص على صرف ورفض الشواغل التي تشغله عن صلاته، فإن الإنسان له من الثواب في الصلاة على قدر ما تذكر منها واستحضره منها. قد قال عليه الصلاة والسلام لك من صلاتك ما عقلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.